العروسة أدمي سعد ربي هل عريس يوم زماف وسرتيس المربي ألا لا العروسة أدم سعد ربي هل عريسي غيام فوساسي سعد ربي أدمي سعد ربي هل عريس غيام فوساتي سن مربي هل عريس غيام فوساتي سن مربي هل عريس غيام فوساتي سعد ربي هل عريس غيام فوساتي سن مربي لانو الحاضر الكلو قيس لحبابي I'm gonna make you mine. هيا سيغي ويا مدح داخل بلاد تسيد هدي غاصر قلينا بني تورت نجاحني شركاك يضرب بطل يدور خير اللي كان شركاك يضرب بطل يا داخي قال فرقازي يطفل عرضان يا داخي قال فرقازي يطفل عرضان هكي اختي دي قال الداخي صغيت وصي فاضر الترجون دامون نقاري دام خد الصغور تدايس عكس صيني ولينا ودي الاصلوري المتي سكيل ولينا ودي الاصلوري المتي سكيل بروكان ايجاني فرخانة دم بروكان ايجاني فرخانة دم ولينا ودي الاصلوري المتي سكيل ما قال غازاي في سختقال أردت تسوين أردت إشغاي الليلات كشم تكريف لي في انتار الدوهام أبني دير الربايا وليلين العقلية لحيا يموت ولا الاخر يكمل كين هاتي الدنيت مستارات كلوس العقل هاتي الدنيت مستارات كلوس العقل كل ما دورك او داري استارات العقل ورقيتي هن بلاد مسكين ورزاح يبقى يا طرب الصبر قنع نورة تزالي يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فغرومي سنو تاسن قال يدروت نتنت دورا ولوالداي يدروت نتنت دورا ولوالداي ومن ولي الدار المالي خموتا مزير وقاش كان إذا مالني ناخي كاو لحقوق نورا ونتان لوالداي لحقوق نورا ونتان وقعتني يا كوك لان قوم كرنسي